بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم الركعتين بين الأذانين يوم الجمعة بدليل بين كل أذانين صلاة؟ أذان الأول وأذان الثاني ليس المقصود فيما بين كل أذانين صلاة، المقصود بين كل أذانين صلاة الأذان والإقامة، وهذا يصدق عليه في كل يوم إلا الجمعة، لأن الأذان الذي تعقبه الإقامة تفصله الخطبة، ولا ينبغي الإنسان أن يقوم يصلي ما دام انه كان في المسجد جالس ودخل الامام ثم اذن المؤذن، فلا ينبغي لك ولا يشرع لك ان تقوم تصلي حتى تقول احصل على الصلاه بين الاذان والاقامه. هذا في غير الجمعه نعم، واما الاذان الاول والثاني ليس المقصود في ذلك، كما ذكر شيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة. نعم. قل السؤال: ما الحكمة في أن سنة الجمعة في المسجد 4 ركعات وفي البيت 2؟ يقال إن الحكمة والعلم عند الله أن الإنسان إذا صلى 4 حتى لا يظن أنه لو صلى 2 قالوا إن 2 هذه جبرا لصلاة الجمعة، حيث أن صلاة الجمعة 2، فلو صلى 2 لقالوا هذا جبرا لها، فلذلك ينبغي أن يصلي 4 في المسجد. فإذا صلى 2 في البيت كفى أداء لسنة الجمعة. هذا بعض الالتماسات، يعني بعض من بعض العلماء رحمهم الله أحيانا يتلمسون الحكم اجتهادا منهم في بعض الأمور. نعم. مع العلم إن الواجب إن الإنسان لا يبحث عن الحكمة في كل شيء، فهذه مميزات هذه الأمة أنهم يعملون ولله الحمد للحكم، ولو لم يعرف الحكمة سمعنا وأطعنا ما دام ورد هكذا، فينبغي لنا أن نقول سمعنا وأطعنا، وليس من اللازم أن نعرف الحكمة والسبب. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن نصلي 2 قبل المغرب؟ نعم، جاء في هذا حديث يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب 3 أو 4، ثم قال لمن شاء حتى لا تظن أنها واجبة. وكان الداخل في المسجد بعد الأذان مباشرة يظنهم في الفريضة لكثرة مسابقتهم ومنافستهم وحرصهم على أداء 2 قبل المغرب يستفتح بها ليلته. فهذا الذي ينبغي الإنسان أنه يؤدي السنن الثابتة لئلا تفوته الفرصة. نعم. قل السائل: قل الفرض فرضان، فرض عين وفرض كفاية، الحديث: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، هل هذا فرض عين أم فرض كفاية؟ نعم، يعني أنه لا ينبغي الإنسان أن يسافر تعبدا من أجل زيارة القبور، حتى ولا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما تسافر من أجل القبر، يكون سفرك للمدينة لقصد الصلاة في المسجد الذي فيها الصلاة 1000، لكنك إذا جئت المدينة وصليت في هذا المسجد شرع لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. وأما كون الإنسان يحرص على أن يزور مع العمرة أو مع الحج، هذا طيب من أجل اختصار الوقت والأسفار لتقارب البلدين. وأما أننا نعتقد بأن العمرة ما تصح إذا لم نزر، أو الحج ما يكمل إلا بالزيارة، لا، ليس لها علاقة. لكن كما قلت لكم أكثر من مرة، فالإنسان حينما تكلف وجاء من بلاد بعيدة من أجل أداء العمرة أو أداء الحج، يريد أن يغتنم الفرصة أيضا للصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام ثم زيارته. لكنني أحذر من أن يكون قصد الإنسان من سفره القبر، وهذا خلاف السنة. أقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وأما من اعتقد أن زيارة القبر، قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، أن ذلك يستحب أن تنويه ويكون هدفك، لا. نعم. يقول السائل، قول النبي صلى الله عليه وسلم قص الشوارب وعفو اللحى، يقول هل يجوز حلق الشارب بالموس؟ يجوز، على قول من العلماء على أن الإهانة التي وردت في الحديث أهين الشوارب، قال إنه من إهانته حلقها، وليس ذلك محرم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه يوم الجمعة، متى تبدأ الساعة الأولى؟ هذا الكلام، هذا السؤال تكرر أكثر من مرة، والعلماء رحمهم الله أيضا ما عندهم جواب قطعي ينتهي إليه الإنسان، كل يرى رأيا أو يتحرى. هل تحسب الساعات من فجر الجمعة أو من شروق الشمس إلى أن يدخل الخطيب؟ وهذا هو الأقرب والله أعلم، أنك تحسب من شروق الشمس حتى يدخل الخطيب، لأن الملائكة تستغفر لك ما دمت متوجها للجمعة، ويكتب المتقدم للجمعة على حسب التبكير. نعم. يقول السائل ما حكم طواف المرأة هي لابسة الخمار أو النقاب؟ من المعلوم أن إحرام المرأة في وجهها، يعني أنها تكشف وجهها وهي محرمة، لكن إذا لم يكن حولها رجال. إذا كان حولها رجال مثل المطاف والمسعى، فالواجب أنها تغطي وجهها، لكن تحرص على أن لا يكون نقاب، بل يكون خمارا تسبله، يكون في زيادة تسبله من رأسها على وجهها على صدرها، هذا هو السنة والأفضل. عند بعض الناس الخمار هو غطاء الرأس فقط، لكنها كما قال عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والجيب هو مدخل الرأس من الثوب، فمعناه أنها تضرب بالخمار من رأسها على وجهها على صدرها. يقول السائل هل قبل الإحرام أنا أتطيب؟ نعم، يستحب أنك تتطيب وتغتسل وتتنظف، تزيل الأشياء التي يريد إزالتها من أظافر أو شارب ونحو ذلك، فإن النظافة مطلوبة مثل ما تفعل للجمعة تماما، لكن الطيب لا يبس ثياب الإحرام، تطيب في رأسك في أباطك، أما الثياب الإحرام فاحذر أن يمسها طيب لا بخور ولا غيره. نعم. قل السائل أن معتمرين من الأردن هل يجوز لهم أن يحرموا من مكان إقامتهم عندما يصلون أبيار علي يصلوا ركعتين؟ وقصده يحرمون يعني يلبسون ثياب الإحرام ويتنظفوا ويلبسون، نقول نعم، أما الإحرام هو عقد النية وهذا في الميقات. نعم في السكن أيسر لك وأوسع لك، اغتسل تنظف على طمأنينة والبس وتطيب إذا كنت تريد أن تتطيب، إلا مثل ما قلنا ثياب الإحرام احذر لا يأتيها شيء من الطيب الثياب. ثم إذا اغتسلت وتنظفت ولبست تخرج إلى مكة، تمر في الميقات إن أحببت تصلي ركعتين إذا كان وقت تجوز فيه الصلاة طيب، وإذا ما أحببت فالحمد لله، المهم أنك تنوي وتلبي من الميقات. قل سائل: هل من لم يؤذن إلا أذان واحد يوم الجمعة هل يكون مخالفا للسنة؟ تعطيل للسنة وردا لها، قد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإياك وترك السنة، فإن عثمان رضي الله عنه الذي سن الأذان الأول للحاجة هو من الأربعة الخلفاء الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، متبعا ولا تكن مبتدعا. يقول السائل: يجوز أن أعتمر عن ابني الذي توفي عمره 6 سنوات أو 9 سنوات؟ لا، الذي ما بلغ ما يلزمك تعتمر عنه، إن كان عندك نية وقدرة تعتمر فاعتمر عن الناس الكبار والديك وغيره، ولكن ليس من التنعيم بل بسفر جديد من المواقيت المقررة، أما من التنعيم فهذا ضيع وقت وعمرة لا فضل لها ولا فضيلة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فما كانوا يحرمون بعمرة أخرى وما ذكر ذلك عن أحد منهم إلا عائشة لسبب، وهو أنها راد عليه الصلاة والسلام أن يجبر خاطرها، وإلا فأخوها الذي ذهب معها للتنعيم ما أحرم، فالإحرام بعمرة أخرى من التنعيم أو غيره ليس من السنة. قل السائل: هل ورد صفات الخوف أن المأمومين الذين يصلون ركعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم يكتفوا بالركعة ولم يتموا وتحسب لهم الصلاة كاملة؟ قد يكون يعني من أوجه صلاة الخوف أنهم يكتفون بركعة واحدة، وهذا دليل على أن الصلاة واجبة لكنها بقدر المستطاع. المهم أن الإنسان يعلم علم اليقين بأن الصلاة واجبة وأنها لا تسقط بحال ما دام الإنسان يستطيع أداء على أي صفة يستطيع ولو ركعة واحدة. يقول السؤال: ما حكم زكاة الأرض التي تعرض للتجارة؟ هل تزكى كل سنة إذا لم تباع أو تزكى عند بيعها؟ لا، تزكى كل سنة، تقدر عند أهل المعرفة وأهل العقار كم تساوي، قد تزيد وقد تنخفض يعني هذه السنة عن كل سنة، فإذا قدروها لك 3 مثلا قد يكون يختلف الأسعار، تأخذ الوسط أو تأخذ بالأحوط ثم تزكيها كل سنة ما دام أنها معروضة للبيع تجارة، فهي تزكى سواء بيعت أو لم تبع. وحتى لو طالت المدة؟ ولو طالت المدة، لأن هذا مال مثل مال المكنوز في صندوقك تزكيه كل سنة. يقول السائل: هل لتمر المدينة فضل عن غيره؟ أما الأجوة فهذه لعل فيها الحديث